هذا ليس تعظيما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله تعظيم يقول مدليدا صافحك انت يا خراطة حول ولا قوة إلا بالله. تعظم سيدك، عظم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، التزام هديه، تعظيم شأنه، بالتسليم لما شرعه. سبحان الله. فشوف فالمحدثون شوف قال يمكن يكون يحدثك من لا ترى شخصه ولا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا. وهذا عجيب وغريب جدا، هذا عجب غريب. يعني إذا عرف صوت الشخص خلاص الصوت يعرف، لكن الآن رغم غير الصوت شوفوا هذا الإعلام الجديد ينجم يغير لك صوت، وين ينجم يجيب لك صورة نتاع واحد يلصق معه صوت، وين ينجم يقلده، هذه كلها. والآن الإنسان ينجم يسمع واحد كما قلت لكم، يسمع واحد ربما لم يدركه، وهذا أذكره لكم، هذا ضرب من التدليس جديد ما كانش عند المحدثين بكري. وشنا شخص ينجم يسمع واحد وهو يكون صادق في ظاهر اللفظ، يقول سمعته لا، يجيب شريط مثلا تاع شيخ من المشايخ اللي ماتوا ويكون السن نتاعه قد أدركه ويقول سمعته فلان لأنه سمعه. هذا يمكن يكون تدليس، بضاعة التدليس ما كانش عند المحدثين، لأن الأصوات يوم عيدين لم تكن تسجل. لما اليوم قال سمعت الشيخ فلان وهو ما سمعه، فهذا ضرب من التدليس لم يكن من قبل، كان من قبله، كان تدليس جديد هذا. قال ويجوز السماع إلى آخره، فلعلهش إلى آخره. إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني، هنا الحق في التعلم. إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعيل، بطلت ما سمعتكش، ما سمعتنيش، كيف ما سمعت؟ سمعته منك فأرويه عنك. اللهم إلا إذا قلت كنت غلطان، كنت مخطئ، حديث ليس صحيح. نعم، إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعيك ونحو ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع، قال من منعه من العلم ما ينقلهاش عني، سوى المنع اليابس، ديروا تحت هذا الفسطور ولا ربع. اللهم ارحم بنا كثير، مفسر ومحدث ومؤرخ وأديب، المنع اليابس. مش رأيكم بالله كما الله المستعان، المنع اليابس، قال ما ترويش خلاص شور غالي ما اديتش علي. نعم، المنع الازل، ايه هذا منع اليابس. شو ذاك التعبير كي خيره، فابنه كان قالها واحد اديب من اللي خيروا العبارات، انت تعجب منها ما تعجبش، بس ابنه كان في خطير الهضره، هو رجل ما يتكلم هكذا ما يتكلم ما ولا، بس في العباره تجي عنده. اللهم ارحمه. قال ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس. سبحان الله، كيف تلزمني بشيء ما هوش ما لزمنيش به ربي؟ كيف؟ قال أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا. هو صحيح الإنسان يمكن أن يخص شيئا من العلم بأناس، ويمكن هذا في ترجمة في تراجم البخاري، ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، صح هذا شيء. أما تجي المجلس والناس يسمعوا لي قال لا أسمع أنت ما تنقلش خلاص، وضروك بغيت تقول انقل ولا ما انقلش، عنده أداة التسميع والتسبيح والتسجيل. لكن ينبغي الإنسان إذا بغى يسجل الواحد يستأذنه، مش يجيب القاعدة تاع المحدثين ويقول هو في المذاكرة هو يسجل له ومن بعد يرفعها صوتا مسلطا على رأسه. لا، إذا أراد أن يسجل الواحد يستأذنه، يعني الإنسان يتبسط في الحديث. صحيح الإنسان ينبغي أن يحرص على أن لا يقول مخالفة ولا منكر، بس صح المذاكرة والكلام هذا ما هو اجتماع، إنسان يكون متأهل لأن يقول لأن يعلم. ولهذا المحدثين كانوا يفرقوا بين المذاكرة والإسماع، المذاكرة متحدث هذا كيف، لكن إذا حدث ولم يبدي مانعا ومسوغا من أن ينقل عنه الحديث لا يلتفت إلى قول، لأن كلامه مجرد كلام كما قال ابن كثير يابس، منع يابس. قال إذا حدث أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله.